الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض حق. في عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. يرشد إلى التوسط والاعتدال، والمرجع في التوسط والاعتدال إلى الشرع، المرجع في ذلك إلى الشرع كمية وكيفية. فجميع ما شرعه الله عز وجل أمر بالتوسط فيه وأمر بالعدل فيه، والمرد في ذلك والمرجع إلى ما جاء به الشرع. فمثلا التوسط والاعتدال في الصلاة، التوسط والاعتدال في الصلاة أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيرجع إلى الشرع في جميع ما أمر الله عز وجل به كمية وكيفية، لأن الأمر لو جعل تبعا لأهواء الناس، فمن الناس من يكون عنده رغبة في الخير فتجده يغلو ويتجاوز، ومن الناس من يكون على ضد ذلك فتجد منه تقصيرا وفتورا وبعدا. فلا نحكم أهواء الناس، وإنما المرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا أعطيت كل ذي حق حقه فقد عدلت. يقول: وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده، والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق، فيكون في عبادته ومنهجه وما شرع الله عز وجل يكون وسطا في دين الله بين الغالي فيه وبين الجافئ. إذن التوسط أو ما يسمى الآن الوسطية، ليست الوسطية هي التساهل والتهاون كما قد يفهمه بعض من قل علمه وقل إيمانه أيضا، يظن أن الوسطية أن تكون سمحا في كل شيء، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو أن يتساهل في أحكام الله عز وجل وشرائه. لا، المرجع فيما يكون وسطا وما يكون اعتدالا إلى الشرع، المرجع في ذلك إلى الشرع، وليس إلى أهواء الناس كما يدندن به الآن بعض المثقفين وما أشبه ذلك. الوسطية عندهم هو الشخص المتساهل، هذا يعتبر معتدل وسط. أما الشخص المتمسك بالشريعة فربما يصفونه بالمتشدد، وربما يصفونه بالأصولي أو إرهابي أو ما أشبه ذلك من الألقاب والأوصاف والأشياء التي يحاولون أن ينفروا الناس عن دين الله عز وجل. إذن مرجعنا فيما يكون اعتدالا وما يكون وسطا إلى ما جاء به الكتاب والسنة، لأن هذا الشرع من الله، فنرجع فيه إلى ما حده الله وما حده رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. طيب حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أمر بالاعتدال، فمثلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام نقول الله أمر الله عز وجل بالاعتدال، بل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والناس في النبي عليه الصلاة والسلام على طرفي نقيض، منهم من غلا فيه ونزله منزلة فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، بل جعله كالإله يعلم الغيب ويدبر الكون وما أشبه ذلك، كما في قصيدة البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا أو عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو. يقابل ذلك من جفا ورغب عن سنته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الناس في أو أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة له على أقسام من ثلاثة، منهم من غلا فيه ونزله منزلة فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وهؤلاء هم الغلاة، ومنهم من لم يتبع الرسول خالف أمره وضاده في أحكامه وهؤلاء جفاة، ومنهم من سلك الطريق الوسط بين الغالي في دين الله والجافي عنه وهؤلاء هم الذين ساروا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج أتباعه. ولهذا في الخطب وفي غيرها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، فالاتباع بإحسان أن يسير الإنسان على هذا المسلك وهذا المنهج. نعم. أيضا الإيمان بهم ومحبتهم، يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بل يؤمن بجميع الرسل، والمحبة ويقدم محبته كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالإنسان يجب عليه أن يقدم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه ولو خالف هوى نفسه، ويقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة غيره. يقول وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله عز وجل به. نعم، الله عز وجل فضل الأنبياء والمرسلين، فضلهم بماذا؟ بهذه الرسالة، هم بشر كغيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر، كما أمره الله عز وجل أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى على التفضيل، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالذي فضل به هو الوحي. وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، وقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. يقول ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء. إذن أمر بالاعتدال في محبته عليه الصلاة والسلام، بالإيمان به وبمحبته وبنصرته أيضا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروا. فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا تكون في حياته وبعد مماته، نصرته عليه الصلاة والسلام تكون في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن تنصر شخصه الكريم، وبعد مماته أن تنصر شرعه القويم. فالدفاع عن الشريعة من نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. ولذلك من كفر بنبي فقد كفر بالأنبياء جميعهم. ولذا تأمل قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، والنوح الأول الرسل، فجعلهم مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسولا واحدا. فمن كفر برسول فقد كفر بالجميع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك يتعلق الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات. لكن من هو الولي؟ يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست الولاية بلبس العمائم أو الثياب التي يعني يلبسها من يلبسها، الولاية لله عز وجل إنما تنال بالإيمان والتقوى، فليست بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب من الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه. نعم. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقوى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال. نهى عن الإمساك والبخل والتقتير. الإمساك ألا ينفق، بخل ينفق مع حرص لكن أو يمنع ما يجب. لكن ما هو البخل؟ المشهور عند الناس أن البخل منع المال، والصواب أن يقال إن البخل منع ما يجب بذله من مال وعلم، من المال والعلم والقول والجاه، فيشمل كل ما يجب على الإنسان أن يبذله. إذن البخل نقول منع ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه أو عمل أو قول. والدليل على أن البخل يشمل هذا، يعني يشمل حتى الأقوال، قول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فجعله بخيلا لأنه ترك مالا أو قولا، ترك قولا. إذن البخل جماع منع ما يجب بذله، فمتى منع الإنسان؟ إذا منع العلم فهو بخيل، إذا منع الجاه والشفاعة مع تمكنه فهو بخيل، إذا منع الأقوال أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر هذا بخيل، إذا منع المال الذي يجب بذله من النفقة الواجبة ومن الزكاة المفروضة فهو بخيل. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار بالقلب والبدن. وبالجملة، فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط. القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها. طيب، حدود الله جمع حد، وهو ما شرعه الله عز وجل لعباده أمرا أو نهيا. لكن في المأمورات، في باب المأمورات، يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي المحرمات يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها في المأمورات، يعني لا يتجاوز الإنسان المأمور. وفي المنهيات: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن قربانها. والنهي عن قربانها أبلغ من النهي عن إتيانها. لاحظ، النهي عن قربانها أبلغ من النهي عن إتيانها، لأن الله عز وجل بحكمته إذا حرم على عباده شيئا، فإنه يحرم كل وسيلة تؤدي إلى هذا الشيء، وذلك إذا كان الشيء محرما لذاته. فمثلا الزنا، حرم الله عز وجل الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، فكل وسيلة توصل إلى الزنا فينهى عنها. ولذلك الشارع حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم سفر المرأة وحدها، وقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال عز وجل: وقرن في بيوتكن، وقال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن كل ما يكون وسيلة وذريعة إلى الوقوع في هذا الأمر المحرم فالشارع حرمه تحريم وسائل. والنظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته، ليس محرم، محرم لغيره، لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم. ولهذا في الآية الكريمة تأمل، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، ولا من أبصارهم، مما يدل على أن هناك بصرا لا يغض، وهو ما كان مباحا أو وسيلة إلى أمر مشروع. ومن ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى المرأة المخطوبة. المرأة المخطوبة الآن هي أجنبية عنك، يعني لأنه ما دام أنك لم تعقد عليها فهي أجنبية. هذا النظر إلى المخطوبة، نظر المخطوبة يدخل في من أبصارها، من أبصارها. كذلك النظر في إلى من تعامله لأجل يشهد عليها وما أشبه ذلك. إذن نقول الشارع إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه، لكن هذه الوسائل إذا دعت الحاجة إليها فإنها تجوز، لأن القاعدة أن ما حرم تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة، تبيح الحاجة. نعم. إذن نقول بالنسبة لتلك حدود الله فلا تقربوها، هذا في باب المحرمات، في باب المحرمات. فالشارع إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه. فمثل ما ضربنا مثلا بماذا؟ الزنا. الزنا فيحرم النظر، ويحرم الخلوة، ويحرم كل ما يكون وسيلة. ولهذا قيل: نظرة فابتسامة، فموعد فلقاء. ما معنى هذا؟ نظرة ينظر المرأة، نظرة فابتسامة

لماذا؟ لأننا لو لم نعتبرها لكان معنى ذلك أنها لغو. وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن اللغو. يعني تقول هذه الكلمة التي قيل إنها ليس لها معنى من وصف أو شرط أو معنى تكون مقحمة ليس فيها فائدة. وحينئذ يكون كلام الله وكلام رسوله إيش؟ لغوا ليس له فائدة. إذن الأصل في القيد أو في القيود أنها احتراس. الأصل في القيود أنها احتراس، ولهذا قال الشيخ رحمه الله في منظومته: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الأصل في القيد احتراز، أن يكون احترازا فيذكر القيد والاحتراز من كذا، لكن قد يرد لكشف تعليل جهل، يعني يكون إيش للتعليل. نعم، هذه قاعدة لطيفة: فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له. وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين يتكلم عليها: هذا قيد غير مراد. نعم، هذا كثير يقول هذا قيد غير مراد، أو هذا بناء على الغالب. فمثلا لا يحل لرجل أن يهجر أخاه. هل نقول لرجل يخرج المرأة؟ لا، التعبير بالرجل بناء على الغالب، فالمرأة كذلك. لا يبع الرجل على بيع أخيه، هل المراد أن المرأة يجوز أن تبيع على بيع أختها؟ لا، القيد هنا إيش؟ القيد هنا البناء على الغالب. ومن ثم قال العلماء إن القيد الأغلبي ليس له مفهوم، قيد الأغلبي ليس له مفهوم. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله بعض الأمثلة. الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عنها: هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر: فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها، فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة. إذن قولهم هذا قيد غير مراد، يقول هذه العبارة فيها نظر. مرادهم غير مراد يعني ثبوت الحكم بها، يعني الحكم، يعني هذا القيد لا يتعلق به حكم، وهو معنى ما قلنا هذا القيد إيش؟ ليس له مفهوم. فالتعبير بقوله قيد ليس له مفهوم أولى من التعبير بقيد غير مراد. إذا قلنا غير مراد صارت العبارة مقحمة لها لغو، وإذا قلنا لا مفهوم له يكون لها اعتبار لكن ليس لها مفهوم. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها، أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك. وهذا يسمى صفة كاشفة، ليست صفة مقيدة، يعني لأن كل من دعا مع الله غيره ليس عنده برهان. كل من يعبد غير الله ليس عنده برهان، فقول لا برهان له به، كل من عبد غير الله ليس عنده برهان. وإنما قيد بهذا القيد لشناعة الشرك، وأنه يبين أن كل عابد لغير الله ليس عنده برهان في عبادته لغير الله. نعم. وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات تعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة. طيب، الآن في الآية الكريمة: وربائبكم اللاتي في حجوركم. من الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، سواء كانت من زوج سابق أو زوج لاحق. فمثلا لو تزوج رجل امرأة ولها بنت فهذه البنت ربيبة، ولو تزوج امرأة وطلقها ثم تزوجت هذه المرأة وأنجبت بنتا من زوج آخر تكون هذه البنت أيضا ربيبة للزوج الأول. فالربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أو زوج لاحق. متى أو ما شرط تحريم الربيبة؟ قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر الله عز وجل قيدين: أولا في حجوركم، أن تكون في حجره، فلو كانت في غير حجره فظاهر الآية أنها لا تحرم. وثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيشترط لتحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها. لكن هل القيدان معتبران، أن تكون في حجره وأن يكون قد دخل بأمها؟ نقول: أما القيد الثاني فهو معتبر، وأن من شرط تحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها، وأما الشرط الأول فليس معتبرا. واستدل جمهور العلماء على عدم اعتباره أن الله عز وجل ذكر مفهوم القيد الثاني ولم يذكر مفهوم القيد الأول، فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاحهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. عندنا قيدان الآن: في حجوركم يعني أن تكون الربيبة في حجره، هذا الشرط الأول للتحريم على ظاهر الآية، وثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني أن يكون قد دخل بأمها. هل القيدان معتبران؟ نقول الجمهور على أن القيد الثاني هو المعتبر، وأن من شرط تحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها سواء كانت في حجره أم لا، يعني حتى لو قدر أنها عند أبيها، يعني امرأة تزوجت رجلا وأنجبت بنتا ثم طلقها زوجها وتزوجت بآخر، هذا الزوج الثاني الآن بالنسبة للبنت إذا دخل بأمه ربيبة حتى ولو كانت إيش في حجر أبيها، يعني دخل بأمه. الدليل على أن القيد الثاني هو المعتبر أن الله عز وجل ذكر مفهوم القيد الثاني ولم يذكر مفهوم القيد الأول، فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. وكونه لا يذكر مفهوم القيد الأول دليل على أنه ليس معتبرا، ولهذا يسمى هذا القيد يسمى قيدا أغلبيا ليس له مفهوم. نعم. كيف طلقت المرأة؟ إيه. إيه. ألا تكون ربيبة؟ لا فرق، الربيبة بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أو زوج لاحق، ما دام دخل بأمها تكون ربيبة. ولو كان حتى البنت الآن التي أنت زوجتها وهي معها ليست حينما وجدت لم توجد وأنت معها. يعني لو أنك تزوجت امرأة ولها بنت، البنت هذه وجدت قبل نكاحك، فلا فرق بين وجودها قبل النكاح أو بعد النكاح. فالشرط في تحريم الربيبة دخوله بأمه، بمعنى أنها لا تحرم بمجرد العقد، لأن يعني المحرمات من الصهر أربع: بنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة. أم الزوجة وبنتها، وزوجة الابن وأبو الزوج، هؤلاء الأربعة ثلاث منهم يحرمون أو يحرمون بمجرد العقد. فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، بمجرد أن تعقد على امرأة ولو لم تدخل بها تحرم عليك أمها، وبمجرد أن تتزوج امرأة أن تعقد على امرأة يحرم عليك تحرم على أبيك، تحرم على أبيك وتحرم على ابنك، تحرم على أبيك ولا وقال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وتحرم على ابنك وحلائل أبنائكم. طيب بقي بنت الزوجة، بنت الزوجة هذه لا تحرم إلا بمجرد الدخول، ولذلك يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة. شوف يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر بمجرد العقد، إلا إيش؟ فروع الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول. لا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله مسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل لم يعلق لا هي أحسن قد لم يعلق بمثل هذه الحالة، يعني كون يقول لا في حجوركم يعني أنه لا يليق به أن يتزوجها لأنها بمثابة ابنه، وأن الشأن أن تكون في حجره يربيها ويعتني بها وما أشبه ذلك، فهي بمنزلة ابنه. مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون نقول بمثل هذه إيش الأفصح الحال. وهذه الظاهر أنها غلط مطبعي. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة شبلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وشي بعدها لا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، بدأ برزق من الآباء وخشية إملاق نحن نرزقكم. طيب يا أخوان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم ولا نحن نرزقكم نرزقكم من إملاق، وفي قوله خشية إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم. لماذا؟ في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر، الإملاق قد تحقق فهو واقع، فبدأ الله عز وجل برزق الآباء الذي أملق، ذكر رزق الآباء الذين أملق. وفي قوله خشية إملاق الفقر متوقع وليس واقعا، فبدأ برزق الأبناء أو الأولاد. نعم. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة يجب أحيانا تكون آيات متشابهة، مثل هذا قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. شوف الأولى قال لظلوم كفار والثاني غفور رحيم، نقول أول لظلوم كفار هذا معاملة العبد لربه، أن الله عز وجل مهما أنعم عليه بنعم هو ظلوم كفار. إن الله لغفور رحيم هذا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل لعباده، أنه مهما رزقه من النعم وأمده بها فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. فواضح ولا لا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إيش بعدها؟ لا مين بهذه الآية؟ في وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم، كذا ولا لا؟ في سورة النحل. أي نقول هذا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل لعباده. فالإنسان مع نعم الله ظلوم كفار، يجحد النعم ولا يشكرها. وفي قول غفور رحيم هذا بالنسبة لمعاملة الله للعبد، أنه مهما حصل منه من تقصير وخلل وعدم القيام بشكر هذه النعمة فإن الله عز وجل إيش؟ غفور رحيم، فهو سبحانه يغفر ويرحم. الفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير له عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم. يجب أن يعني كانوا في الجاهلية صلى الله عليه وسلم يقتلون أولادهم ولا سيما الإناث لأحد أمرين، إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار. إما خوفا من العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هو يقول الآن إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يعني أنه يعني أصابه الفشل وتفشلت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به على زعمهم، ويقول في نفسه أيمسكه على هون، أي هل أمسك هذا البنت على إهانة وذل من قومي، نقول أتتك بنت، أم يدسه في التراب. قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. حتى نسأل الله العافية أن يذكر أنه ربما هذه البنت ربما يعني تنفض الغبار على تحية أبيها ومع ذلك يغمسها، يعني من أبشع الإنسان يعني يقشعر جلده أن يغمس حيوانا في التراب، فكيف يغمس في فلذة كبده في هذا؟ لكن سبحان الله الجاهلية. هم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى أبدا. الإنسان يتوكل على الله في رزقه رزقه الله، لأن الله عز وجل تكفل برزق العباد، تكفل برزق العباد في أي آية؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فكل مخلوق فإن الله عز وجل قد تكفل برزقه، تكفل برزقه. لكن لمن توكل على الله، فما لا يوجد مخلوق من المخلوقات إلا والله عز وجل إيش رازقه، والله رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه. الله رازق، والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوقا بغير رزق. حتى السرقة بعض الناس يرزق رزقا كونيا لا شرعيا، السرقة يرزق رزقا كونيا بحيث أن الله عز وجل ألم في البهائم رزقها بعضها من بعض، هذه الكبير يأكل الصغير وهذا يعتدي على هذا. الآن الأسماك مثلا في البحار، الصغير يأكل الكبير. في الحيوانات بعض الحيوانات يتغذى على بعض، تمام، من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك ذكر بعض المفسرين على هذه الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ذكر أن رجلا كان مستندا تحت شجرة ورأى طائرا يأتي لهذه الشجرة مع أنه ليس حولها شيء، يعني يأتي لهذه الشجرة معه شيء في فمه أو منقار شيء من الطعام فيضعه ويخرج يذهب عدة مرات، فتعجب نظر بالشجرة وليس فيها ما يدل على هناك عش ولا هذا. يقول فأراد أن يستكشف فصعد الشجرة فوجد حية عمياء لا تبصر، يأتي هذا الطائر فإذا سمعت أحست به فتحت فمها فوضع الطعام وذهب. شوف سخر الله عز وجل هذا إيش الطائر بهذه الحية، هي ليست من جنسه، حية وده طائر، ولكن تسخير الله عز وجل. فأهم شيء يا أخوان، أهم شيء الإنسان يصدق مع الله ويصدق في توكله على الله، ومن صدق مع الله وأحسن النية رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. لكن أهم أمر ما هو؟ أصدق في نيتك مع الله وأحسن نيتك مع توكلك على الله وسوف يرزقك الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ونحن قبل ذكرت لكم قصة المرأة التي الفتاة التي يعني بذلت نفسها للنكاح لأجل إنقاذ أبيها، ما ذكرناها لكم هذه؟ طيب نذكرها. يقال أن وهي حصلت هذه قصة في الرياض قبل سنوات، يقال كان رجل كبيرا في السن وله ابنتان، ابنة كبرى لها نحو 20 لها 20 سنة وأخرى صغرى لها 16 سنة أو 17 سنة. المهم هذا الرجل الشيخ الكبير اجتمعت عليه الديون، تراكمت عليه الديون، فجاء من يطلبه يهدده وفن الدين، وكان عليه ديون قد تصل فوق 200,000، فطلب منه الديون فقال ليس عندي شيء، فأمهله قال لك مهلة كذا وكذا إن لم تأتي بالديون بوفاء الدين شكوتك وسجنتك المهم أن هذا التاجر لما قال إن لم تفعل كذا فسجنتك، وإلا قال وإلا زوجني أحد بناتك، أنت أعطني 200,000 أو أكثر وإلا يعني خيرك الله أعطني أحد بناتك تزوجها وسأوف أعفو عن أسقط الدين وأعطيك مهر، تاجر ملياردير. فالمهم الرجل قال الأمر ليس بيدي، سأستشير البنات. فذهب إلى بناته فاستشار الكبرى وقال إن فلانا يرغب في تزوج، هو رجل كبير فوق 75 سنة تقريبا، أي يرغب في نكاحك، فما رأيك؟ قالت لا، لن أضيع مستقبلي على لأجل أمر يعني رجل شايب، وأنت إن شاء الله يسهل الله أمرك، قد يسير الله أمرك. فالمهم أنه لما قال الكبرى لما أجابته الكبرى قال للصغرى ما رأيك؟ قد أنا أتزوجه، أنا أفداك عن أن تسجن، أقدم نفسي فدية لك عن أن تسجن. فوافق يعني وافقت هي. فقال له رجل الشيخ كبير قال لي استعجل، الكبرى أبت لكن الصغرى وافقت، أحسن شوي الصغرى أزين. المهم اتفقوا على أن يكون العقد النكاح ليلة الجمعة يعني بعد أيام، فعقد عليها هذا الرجل، عقد عليها النكاح وعطاها المهر ولكن لم يدخل بها، وقال خذوا هذا المال مهرا لها وأنا عندي سفر إلى ألمانيا تقريبا 10 أيام، في خلال هالمدة تجهز نفسها تشتري أغراض وتشتري كذا وتشتري كذا، وبعد أن أرجع من ألمانيا إن شاء الله تعالى يكون الدخول والحفل الزواج. فوافقوا فعقد عليها وأعطاها المهر وسافر. المهم هناك في ألمانيا سبحان الله أصيب بسكتة قلبية ومات، ورثت هذه البنت ملايين البنت هذه الصغيرة ورثت ملايين الريالات مع أنه لم يدخل بها ولا شيء. بماذا؟ بحسن نيتها. الكبرى تحسفت ليتي أنا لم تزوجها. لما أبدا أهم شيء يا أخوان أهم شيء أنك تحسن النية مع الله وتتوكل على الله. وكما قال لو أنكم تتوكلون على الله حقا لا تقول من أين ومتى يأتيك رزقك ما لا يعني شيء ما يخطر لك على بال. يسخر الله لك من يأتيك بالرزق من حيث لا تشعر. لكن أهم شيء أصدق. أما ما يفعله من يعني سلب منه التوكل نسأل الله العافية. كما في بعض الدول لا تكثر من الأولاد من أين تنفق عليهم ممكن أبدا. ما إذا أتاك ولد فتح الله عليك من أبواب رزقه ما لا يخطر لك على بال. ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله الرجل يقول سبحان الله كلما رزقني الله عز وجل مولودا ازداد رزقي ما أدري من أين يزداد يأتي رزق يفتح الله له باب رزق. أما نظرية اقتصر على واحد اثنين حفاظا على الاقتصاد فهذه غلط. لأن الله عز وجل كثرة الأمة عز لها. قال الله عز وجل عن مد واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال عليه الصلاة والسلام إني مكاثر بكم إيش الأمم يوم القيامة. وأولاد الإنسان إذا وفقهم الله للصلاح والهدى قالوا خيرا له. أو ولد صالح يدعو له أيما أفضل يدعو لك واحد أو يدعو لك عشرة عشرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.